الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فمن أعلن الإيمان بالله عز وجل ولم يكفر بهؤلاء الطواغيت يقينا ليس هو من المستمسكين بالعروة الوثقى التي ذكرها الله عز وجل. وقد فسر العلماء رحمهم الله العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله، وفسروها أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسروها بالقرآن، وفسروها بالإسلام، وهذه التفسيرات كلها صحيحة. فمن لم يكفر بالطاغوت وإن أعلن الإيمان بالله عز وجل يقينا ليس هو من المستمسكين بالعروة الوثقى بالمفاهيم التي ذكرناها. وكما تعلم التكفير أو الكفر بالطواغيت هنا شرط في الشهادتين، ومن العلماء من قال ركن في الشهادتين كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. فإذا علمت هؤلاء الطواغيت عليك أن تعلم أن تكفر بهم. ومعنى الكفر بالطواغيت أن لا تقر لهم بحكم ولا حاكمية، أي لا تقر ولا تعترف ولا ترضى بهذه القوانين التي يحكمون بها، ولا تقر ولا ترضى ولا تعترف أن يكونوا حكاما أيضا. فلا تقر لهم بحكم ولا حاكمية، فمن فعل ذلك فقد كفر بالطاغوت، فإن جاء بعد ذلك بلا إله فهو من أصحاب الشهادتين بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله تنفي الألوهية عن هؤلاء الطواغيت، ثم تثبت الإيمان بالله عز وجل، الشهادة تستقيم لك. ولا بد من الإشارة هنا إلى الفرق بين هذه الآية وآية سورة النساء. هنا قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما في سورة النساء فقد قال: وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لماذا هنا الكفر بالطاغوت على الشرطية، ولماذا في آية سورة النساء بالأمر عليك أن تكفر؟ هذه الآية لمن أراد أن يعتنق الإسلام، ومن أراد أن يدخل في هذا الدين دخولا حكميا، عليه ابتداء أن يكفر بكل الطواغيت، ومن بينهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا شرط في الدخول في الإسلام. أما بعد الدخول في الإسلام فإنك ملزم بالأحكام الربانية في هذا الدين، ومن ضمن الأحكام أنك مأمور بعد الدخول أن تكفر بالطواغيت، أي لا يجوز لك بعد الكفر الأول أن تقر لأي طاغوت، لا بحكم ولا بحاكمية. فالذي أنكرته في البداية وكفرت به مأمور أنت بأمر الله أن يستمر هذا الكفر معك إلى الممات. فإذا حدث خلل بعد النطق بالشهادتين وأقررت بالحاكمية لهؤلاء أو بالحكم لهؤلاء فقد نقضت الشهادتين لديك. وكما تعلم أن للشهادتين نواقض كما للوضوء نواقض، لا يختلف اثنان أن من توضأ ثم انتقض وضوءه لا يمكن أن يصلي، وإن صلى فصلاته باطلة. هذا في فرع من فروع الدين، فما بالك بالشهادتين؟ فمن أتى بالشهادتين ثم أتى بعد ذلك بناقض فقد انتقضت الشهادتين لديه، فلا يستقيم له إسلام بعد ذلك. إذن من هنا قال الله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به. وهناك بعض الإجراءات ينبغي لكل مسلم أن يتخذها حتى تتحقق له التأسي بنبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية كل مسلم بحاجة إلى أن يقف عند مفردات هذه الآية ثم يبحث عن نفسه في كل موطن من هذه المواطن. أين أنت من مفردات هذه الآية؟ ولا تنسى أن كل مسلم بحاجة إلى أن يعرض نفسه على القرآن حتى أعلم أين أوافق ربي وأين أخالفه، فإذا وجدت أنني قد خالفت آية علي أن أتدارك نفسي، وإذا قرأت آية ولم أجدني من أهل هذه الآية علي أن أراجع نفسي. كان أحد العلماء رحمهم الله إذا قرأ القرآن ومر بآية فيها يا أيها الذين آمنوا يقول: خاطبني ربي، خاطبني ربي. والخطاب يكون ملزما ما بعد يا أيها الذين آمنوا، فإما أنه يدلك على خير وإما أنه ينهاك عن شر، فعليك أن تنتبه. إذن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، والأسوة معروف كما في مختار الصحاح، الأسوة بمعنى القدوة، تقول فلان أسوتي أي قدوتي. والله تبارك وتعالى قد جعل نبي الله إبراهيم أسوة لنا في هذه المفردات التي ذكرت في الآية. لماذا نبي الله إبراهيم؟ لماذا لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الله عز وجل جعل أسوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في هذا الموطن فقد جعل نبي الله إبراهيم أسوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلا في هذا الموطن فإن الأسوة نبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأمم جميعها أصحاب الأديان كلهم يقرون بنبوة نبي الله إبراهيم. اليهود يقولون إنه كان يهوديا، النصارى يقولون إنه كان نصرانيا، ونحن المسلمون فهو إمام لنا. وذلك مصداق قول الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. فالله تبارك وتعالى جعل نبي الله إبراهيم إماما للناس كافة، وكلام الله عز وجل حاشاه لا يخالف الواقع، فتجد كل يدعي أن له صلة بنبي الله إبراهيم، بل أن اليهود والنصارى جاءوا بالمغالطات التاريخية حتى يثبتوا نسبتهم إلى نبي الله إبراهيم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ ولكن مع هذا يقولون أن إبراهيم كان يهوديا والآخر يقول كان نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فإذا كان اليهود يعترفون بإمامته ولا يعترفون بإمامة باقي الأنبياء، وإذا كان النصارى يعترفون بإمامة نبي الله إبراهيم ولا يعترفون بإمامة غيره من الأنبياء، إذن هم مخاطبون أن يكون نبي الله إبراهيم أسوة لهم جميعا. فاليهودي عليه أن يتأسى بنبي الله إبراهيم في هذه المسائل، والنصارى عليهم أن يتأسوا بنبي الله إبراهيم في هذه المسائل طالما يعترفون بإمامته وأنه نبي. إذن والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. من هنا كان ذكر نبي الله إبراهيم أسوة للناس، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ثم قال الله عز وجل: والذين معه. الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في أحكامه فسر كلمة الذين معه، قال: المعني بهذه الآية أو بهذه المفردات من الآية الأنبياء جميعا، أو الذين آمنوا بنبي الله إبراهيم. والآية تحتمل المعنيين، هذا قول. قول الإمام الجصاص أن المقصود بهم إما الأنبياء وإما الذين آمنوا بنبي الله إبراهيم. انتهى كلام الإمام الجصاص رحمه الله. أقول: الآية تحتمل الصنفين لقول الله تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن الذين آمنوا بنبي الله إبراهيم هم أسوة، وكذلك كل الأنبياء هم أسوة في هذه المسألة، لأنهم كلهم ساروا على نهج نبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. إذ قالوا لقومهم، أي نبي الله إبراهيم وكل الأنبياء والذين آمنوا إيمانا صحيحا بالأنبياء، كل هؤلاء يقولون لأقوامهم: أولا، إنا براء منكم، إنا براء منكم. والبراءة خلو تعلق الذمة بالشيء. عندما يتهم إنسان بأمر ثم يثبت خلاف ذلك يقال هو بريء، أي هذه التهمة لم تثبت عليه. هذا من حيث اللغة. وللبراءة معنى آخر كما ذكر في القواميس، بمعنى المفارقة والاعتزال. إنا براء منكم، أي نفارقكم ونعتزلكم ولا نتعلق بشيء منكم. وكلمة الأقوام هنا إنا براء منكم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. حتى تتحقق البراءة لك وتكون من المتأسين بنبي الله إبراهيم، عليك أن تعرف الفرق الضالة ثم تتبرأ من ذواتهم. ويدخل في هذا التصنيف الكفار الأصليون، ويدخل فيهم المرتدون والعياذ بالله. كل هؤلاء عليك أن تعرف انحرافاتهم وضلالاتهم وكفرهم وردتهم، ثم تقول لنفسك: إني بريء منكم، أي لا علاقة بيني وبينكم، إنا براء منكم. ثانيا، ومما تعبدون من دون الله فما من فرقة ضالة إلا ولها معبود. وقد سبق أن ذكرنا عندما تكلمنا عن الطواغيت، قلنا أن دينهم الدستور وربهم لجنة كتابة الدستور، فحتى تتحقق أو يتحقق الكفر بالطاغوت على كل مسلم أن يقول لنفسه: أني بريء من هذه الحكومات الطاغوتية. ومما تعبدون من دون الله، أي بريء أيضا من لجنة كتابة الدستور الذين كتبوا لكم هذا الدين وأنتم تحكمون به. بهذا تكون من أهل هذه الآية، وتكون من المتأسين بنبي الله إبراهيم. وليحذر الإنسان أن يذهب إلى الله عز وجل، وفي القرآن آية تحاججه. حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، فإذا لم أتبرأ من الفرق الضالة، ولم أتبرأ من هذه الحكومات ومن معبوداتهم، يقينا القرآن سيكون حجة عليك. إذن عليك أن تنجو من محاججة القرآن لك بين يدي الله عز وجل، أن تبحث عن الآيات، وأن تبحث عن نفسك من هذه الآيات. أين أنا من هذه الآية؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والعلماء رحمهم الله أشاروا إلى التفاتة طيبة في هذه الآية، قالوا: البراءة من التابع مقدم على البراءة من المتبوع. المتبوع لدينا لجنة كتابة الدستور، التابع الحكومات الطاغوتية. يجب أن تتبرأ من هذه الحكومات قبل أن تتبرأ من لجنة كتابة الدستور ومن دينهم. إنا براء منكم، ثم قال: ومما تعبدون من دون الله. وهذا المعنى ذكر في القرآن في موطنين: موطن عن نبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فقدم الاعتزال من القوم على اعتزال المعبود. وكذلك في سورة الكهف: أولئك الفتية عندما تركوا البلاد وخرجوا وأووا إلى الكهف قالوا لأنفسهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي استثنوا من ذلك من تلك المعبودات الله عز وجل. إذن دائما البراءة والاعتزال يكون للأقوام ثم عن معبوداتهم. هذا التسلسل ينبغي للمسلم أن يراعيه، لأن الآية جاءت هكذا: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم قال: كفرنا بكم. وسبق أن قلت إيش معنى كفرنا، أي لا نقر لكم بحكم ولا حاكمية، لا هذه القوانين نرضى بها ولا نوافق عليها، وكذلك لا نرضى ولا نوافق ولا نقبل أن تكونوا حكاما لنا. قد تقول: ما الذي يغير من مجريات الأحداث إذا قلت ذلك؟ لا، أنت الآن من أهل هذه الآية، وإذا أصبحت من أهل هذه الآية ليس باللسان فقط، وإنما بالجنان والأركان والجوارح، عند ذلك ستفكر بإزالة هؤلاء، وسيعينك الله عز وجل. وإلا هؤلاء الشباب الذين هاجروا إلى مواطن الجهاد، ما الذي دفعهم؟ يقينا لا يريدون أن يقروا لهؤلاء بحكم ولا حاكمية، ولكنهم قد تبرأوا من هذه الحكومات ومن دساتيرهم وقوانينهم ولجانهم، ثم هاجروا لكي يجاهدوا وينصروا هذا الدين. وإلا إيش معنى يأتيك أناس من أوروبا من مغمز الحياة: كفرنا بك؟ هذا الوصف الثالث حتى تكون من المتأسين بنبي الله إبراهيم. الوصف الرابع: وبدا بيننا وبينكم العداوة. على كل مسلم أن يعلن العداوة لهذه الحكومات الطاغوتية وللجنة كتابة الدستور. بدا بمعنى ظهر، لا يمكن أن تخفي هذه العداوة، عليك أن تظهر هذه العداوة حتى تكون من أهل هذه الآية. وبدا بيننا وبينكم العداوة، العداوة من أعمال الجوارح. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية إذا استقر في القلب يقينا ستكون من أهل قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. فإذا أظهرت لهؤلاء العداوة وعلمت أن هذا من الدين يقينا تبدأ تفكر: ما الذي أستطيع أن أعده من إمكانيات حتى أعادي هؤلاء الناس؟ إذن بدا بيننا وبينكم العداوة، فهمناها. ثم بعد ذلك قال: والبغضاء، أي بدا بيننا وبينكم البغضاء أيضا، علما أن البغضاء من أعمال القلوب، ولكن هذا البغض يجب أن تتلمسه في داخلك، لأن هذا البغض إذا وجد يقينا لا تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذا استقر البغضاء في القلب يقينا لا تتودد إلى هؤلاء ولا تودهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المودة من أعمال القلوب والبغضاء من أعمال القلوب، فلا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن بغض هؤلاء الطواغيت وحبهم في آن واحد، لا يمكن. فمن أحبهم لا يبغضهم، ومن أبغضهم لا يمكن أن يحبهم. والتأسي بنبي الله إبراهيم يلزمك أن تبغضهم، أما إذا وجدت شيئا من الميل إلى هؤلاء فأيقن أن الصفة الخامسة لم تتحقق فيك في التأسي بنبي الله إبراهيم. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، البغض. ومما سمعته عن أحد المشايخ، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في عليين، شيخ من شيوخ كان في السجن، قال: استدعينا إلى غرفة مسؤول السجن، أنا ومعي اثنان من أخواي في الدين. بعد أن جلسنا وإذا بأحد ضباط الداخلية قد جاء لزيارتنا يريد أن يفهم منا بعض المسائل. قال محدثي رحمه الله، أسأل الله أن يتقبله في علم، جاءوا لنا بشاي، أحدنا صائم كفاه الله والثاني شرب، وأنا امتنعت. فقال للضابط: لماذا لا تشرب؟ قلت: أنا لا أشرب شاي. قال: يا سبحان الله، وهذا الشاي الذي تشربه في الزنزانة أليس شاينا؟ قلت: لا، ذاك عام للكل، أما هذا فأنت جئت به، وأنا لا أريد أن أشرب الشاي الذي أنت جئت به، لأنني أخشى أن أودك إن شربت هذا الشاي. هذا التأسي بنبي الله إبراهيم. يقول الشيخ: فذكرته بقصة أحد علماء خراسان، لاحظ الدين، أي اسمه بهلول رحمه الله من علماء التابعين، أرسل غلاما له لكي يشتري له زيتا بدرهم. ذهب الغلام وبايع الزيت نصراني، فقال الغلام: زيتا بدرهم. فقال النصراني: لمن الزيت؟ قال: لبهلول. قال: انظر يا هذا، كما أنكم تحبون بهلول لدينه فنحن نحبه لأخلاقه، هذا زيت بدرهمين. جاء الغلام بالزيت، الكمية واضحة أكثر من المطلوب، فقال بهلول لغلامه، سأله عن هذه الزيادة، قال النصراني عندما علم أن الزيت لك ضاعف في الكمية. تأمل قليلا ثم قال ارجع يا غلام بالزيت إلى النصراني، فإني أخشى إن واظبت على أكل هذا الزيت أن يقع من مودته في قلبي، فأكون ممن قال الله عز وجل فيهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هكذا الوقوف عند الآيات يخشى على نفسه من زيت إن أكله بسبب الزيت أن يتودد أو يود النصراني وقد أمر ببغضه، مع العدالة معهم إن كانوا أهل ذمة. إذن هي الصفات الخمسة عليك أن تحفظها ثم أن تبحث عن هذه الصفات في نفسك. تبرأ يا أخي الكريم من هذه الحكومات الطاغوتية، وتبرأ من معبوداتهم لجنة كتابة الدستور، ولا تقر لهم بحكم ولا حاكمية، وأظهر لهم من العداوة ما يدفعك إلى قتالهم، وإياك أن تودهم في قلبك. بهذا تكون من المتأسين بنبي الله إبراهيم. يقول محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، يقول لا يتصور ممن عرف التوحيد وعمل به أن يحب المشركين، فمن أحبهم لم يعرف التوحيد، فمن أحبهم لم يعرف التوحيد. وهؤلاء مصائبهم، هؤلاء الحكام أشد بكثير من المشركين، لأن المشرك ضرره على نفسه، أما هؤلاء فيريدون أن يحملوا الناس جميعا على شرك الطاعة، يحملونهم بالقوة أن يطيعونهم، فإذا أطاعوهم فقد حملوهم على شرك الطاعة. أيهما أشد ضررا علينا، ذلك الصوفي الذي يشرك بالله أم هذا الطاغوت الذي يحمل الملايين على أن يكونوا مشركين؟ هذا الموقف الأول الذي يجب أن تقفه تجاه الطواغيت، كفرنا بك. الموقف الثاني الذي يجب أن تقفه تجاه هذه الطواغيت، ألا تقاتل دفاعا عنهم، لا باللسان ولا بالسنان، ألا تقاتل دفاعا عنهم لا باللسان ولا بالسنان. ودليل ذلك من قول الله تبارك وتعالى، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. هذا الموقف الثاني الذي ينبغي أن تقفه وأن تحذر منه. عندما نتكلم عن أنصار الطواغيت بالسلاح وباللسان سنتوسع في هذه الآية بإذن الله تعالى. الموقف الثالث الذي ينبغي أن تقفه تجاه هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ألا توليهم أمرك، ألا توليهم أمرك. إذن كل من ارتبط بهذه الحكومات الطاغوتية فقد أولاهم أمره، ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذه الآية بإذن الله تعالى سنتوسع فيها في موطنها. الموقف الآخر الذي يجب عليك يا مسلم أن تقفه تجاه هؤلاء الطواغيت، ألا تتحاكم إلى محاكمهم، ألا تتحاكم إلى محاكمهم. ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل آية استشهدنا بها مرارا، وهي قول الله تبارك وتعالى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقينا سيرد إلى الذهن سؤال: إذن كيف تمشي الحياة؟ كيف أخذ حقي وكيف أدافع؟ من فضل الله علينا جميعا أن الله عز وجل كفانا مؤونة هذه الآية، فالمحاكم القائمة الآن في الدولة الإسلامية محاكم إسلامية، فلا نحتاج أن نتحاكم إلى محاكم الطواغيت، ولكن عندما نصل إلى موطن هذه الآية سنتوسع فيها بإذن الله تعالى. إذن هذا ما ينبغي لي ولك تجاه هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.